صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع الله بدر علينا الله من ثاني ليات الوداع الله طلع وداعي وجب الشكر علينا من دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مصطفى في الكافرين فيضه عم البقاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالت أقمار الدياج قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد الله كل من الله يهوى محمد الله كل من الله يحب محمد الله كل من الله عيد محمد الله كل من الله هوى محمد الله كل من الله شرب محمد الله كل من الله نفس محمد الله كل من الله روح محمد الله كل من الله صل على محمد في امان وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل من الله يحب محمد الله كل من الله سمع محمد الله كل من الله طرب محمد الله كل من الله قلب محمد الله كل من الله روح محمد الله كل من الله جوع محمد الله في امان وسلام صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله